حصريا على موقع djkimo.com. لهنا وانتهت معقولة ما ترجع، أولت على صيحك وانت ما تسمع، آسف ما وهدك صعبتي تودع، الله وياك من لساني ما تطلع. انت اش ما رحت موجود بيها، وحتى ذا غطاك هم عينك عليا، ليش هاي الروحة ما كانت سوية. انت اش ما رحت موجود بيها، ليش هاي الروحة ما كانت سوية. حلفتك رجع حتى لو يوم، لا جاي انت ولا يجي النوم، لو تعرف ايش صاير بلياك، ابيض شعرنا وسود وحس 20 فوق سنيني يتخلل، وجهك سالفة وعيوني ما ينسان، أحبك يل رحت هسه بمكان أحسن. حصريا على موقع djkimo.com.